الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لو مر إنسان ببلده في أثناء سفره فهل له القصر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان مروره ببلده في أثناء سفره مرور سفر لا مرور إقامة، فإنه ليس المرور الذي ينقطع به حكم سفره. وأما إذا كان مروره ببلده في أثناء سفره مرور إقامة ومرور نزول لا مرور عبور وسفر، فإنه يعتبر نزولا ومرورا ينقطع به سفره، لأن مروره هذا عمل من الأعمال، والمتقدر عند العلماء أن الأعمال ترد في معرفة أحكامها إلى نياتها وبواعثها، فالأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. فإذا كان مروره ببلده مرور سفر وعبور فلا ينقطع به حكم السفر، وإذا كان مروره ببلده مرور نزول واستقرار وإقامة فإنه ينقطع به حكم سفره، والله أعلم.